على كتفه او ماسحا على شعره او يومية أو أسبوعية يومية. وقد يكون هذا الاضطراب دلالة على الغضب أو عدم الرضا عن سلوك الطالب من المتعلم. كان يقترب المعلم من المتعلم الذي يتحدث مثلا أو يجامل أو لا ينتبه وينظر إليه نظرة تفضي إلى معنى أنه غير راض عن عما يفعله هذا المتعلم، أو أن ينظر إليه يقترب منه ويحرك إصبع التجارب أمام ذلك يعني أخره، أو يقترب منه ويبلغ ضربة قوية نوعا ما على كتفه مما يعطيه إشارة بأن سلوكه غير مرغوب فيه. لغة الشفاه أيضا، كل هذه اللغات ومحور محاضرتكم تحمل معاني متعددة، منها ما يكون إيجابيا ومنها ما يكون سلبيا. فالعبوس والتخطيط لا شك أنه يدل على الغضب والانضراب، الانضراب بالوجه، والعبوس والتخطيط يدل على الغضب، بعكس ابتسام الفم يدل على السعادة أو الرضا. الهمنات إما أن تكون تحذيرية وإما أن تكون تشجيعية. طيب، هناك بعض المقترحات لتفعيل التواصل غير اللفظي، منها أن التواصل غير اللفظي لا بد أن يكون وظيفيا بمعنى ألا يكون عرفيا، المعلم يصدر هذه الحركات هكذا عرفا دون أن يقصد معنى معين، أو أن يأتي بحركة من هذه الحركات في موقف جسد وهو هادئ فيه، أو في موقف فيه سرور وابتسام بالفرح وهو يكون جاد في هذا الأمر. وبالطبع إذا اختلف معنى الرسالة بين المعلم والمتعلمين فإن هذا سيؤدي إلى أن الرسالة تفقد معناها. يعني لو المدرس مثلا عض على كفته مثلا مرة هو فرحان مرة هو زعلان، فالطالب مش هيعرف العبارة الحركة بتدل على إيه، بتقول ان هو راضي ولا بتقول ان هو حزين. لذلك من الاشياء المهمة جدا لحضرتك وكلامنا في الكورة طلاب الفصل النهارده، بقول لهم لابد ان تكون لك قواعد ثابتة محترمة يسير عليها الجميع اذا اردت ان تكون معلما جيدا. المعلم الجيد هو الذي يضع قواعد يلزم نفسه بها اولا ثم تكون ثابتة مع كل المتعلمين. لو قال انا هعمل كذا وهستفي كذا فهو هيستفي كذا، لو قال ان هيعمل كذا هياخد ثواب كذا يبقى لابد ان ياخذ هذا الثواب، لو لم ياخذه من اخذ النظام او اخذه زميله وهو لم ياخذه فيشعر بالمحاباه، فيشعر ان هذا ليس نظاما ثابتا، وبالتالي في امكانه ان يتفلت من هذا النظام. ايضا بعض المعلمين يغالون في اساليب التواصل غير اللغوي، يعني هم مواد عمل حرف، منهم مثلا موضوع المشي، حضرت قبل كده تربيه عمليه مع احد طلاب الكليه، وكان بيشرح في المرحله الثانويه، فانا جاي فتحت حضرتكم وهو بيشرح على الصدوره في المدارس الثانويه، بس انا قاعد ورا، فالمدرس بيتكلم كلمتين وانا اروح كده، بعدين مع شويه ارجع كده، بعدين مع شويه هو مش ثابت، هو عمال يتحرك يمين شمال، شمال يمين، شمال يمين، يمين شمال. طبعا لا شك ان الاضطراب دائما الاضطراب لا ياتي بغيره. الانسان لابد ان يكون مستدما في تصرفاته، نعم الحركه لا تقف كان على راسك الطير، ولكن تكون حركه منضبطه مقصوده لها غايه، يعني انا انتقل من هنا لهنا لان هنا هذا جاي من المفردات وهذا جاي من الافكار فاكتب الفكره كويس انتقال كويس. انتقل من دوار اليمين لانبهه لشيء ما او احفظه على شيء ما كويس. لكن ان يكون الادخار هكذا عرفيا بدون هذا العمل يروح يجي ويمشي ويرجع هذا يؤدي الى انقطاع التواصل. ايضا ان تكون اشكال التواصل غير اللفظيه مفهومه، يعني زي ما قلت لحضراتكم الرسائل التي تمثلها لابد ان تكون مفهومه من قبل المعلم. هذه المثال يعني في بره مثلا في المانيا داعي المبادره يقول الحركه اللي انا بقولها دي يستطيع المعلم ان يحكم على تحضر خطئه من خلال ما يحدث القياس من معلمين درس الفعل. ايضا ان تحدث معلم جواد وقوه وصاحب السلوك، لانه من خلال شرح اما انه بعد ان ينتهي من شرحه يسال فيجيب المتعلمين اجابات تدل على فهمه لهذه الفكريه، او يجيب اجابات خاطئه او لا يجيب. فان اجاب اجابات تدل على الفهم فان هذا دليل على انه ادى الى ذلك، والعكس بالعكس. وللاسف الشديد وهذه ارجو ان تغلبوها في التعليم، اذا انا شفت موضوع تفسير التجريد ده شفت نوعين من الناس دول، ناس فهم كويس وكتب غلط، وناس كتب كويس بيعرف يتكلم. يا اسف يا فاضل، انت فاهم ومذاكر وعارف ان التجريد ايه، بس كلمه غلط خايف ليه؟ في ناس بتسالني سؤال واحد كل كلمه غلط 8 معاك خلاص في معاك. انا عايز اعرف الجبهه الفهم خلاص انت خايف ليه؟ الغريبة الشيء الغريب انك انت فيها كلمة شهرين بتتكلم فيها وانت معاك الكتاب، يعني لما تيجي تسوق اهداف انا هسوق اهداف الكتاب ده، ده انت كتاب قدامك لو مسكت الكتاب وفتحت هتلاقي النت احسن من اللي انت جايبه من يمين وشمال وغلط. برضه نروح يقول لنا لازم تستفسر وتطبق لي عليها كلمتين يمين وكلمتين شمال بس ان هو يجي سيقطعوا لي هذا الكلام، والنتيجة ياخد اثنين ياخد واحد ياخد ثلاثة. تعويض الطلاب على مهارات، المهارات الاجتماعيه بصفه عامه، ان هذه المهارات الاجتماعيه التفاعل مع الناس، التحاور، استماع الاراء، احترام اراء الاخرين، حب الانصاف لهم، تنميه العلاقه الايجابيه بين المعلم والمتعلم. ولك تذكروا في حضراتكم هتقول انا كرهت المادة الفلانية أو المدرسة بسبب إن أنا كرهت الأستاذ الفلاني وبسببه كرهت المادة بتاعته. لأن كره المعلم المتعلم للمعلم النتيجة هيكره المادة ويكره المادة. والعكس أيضا. إذا أحب المتعلم المعلم ربما غالبا يحب مادته وسينعكس ذلك إيجابيا لأهل الحكمة المدرسة كلها. طبعا الكلام ده مع مستوى الأطفال الصغار أو لحد المرحلة الإعدادية والثانوية، لأن هؤلاء بيكون عندهم براءة، لأن هو جاي عايز يتعلم فبيشوف، لكن الكبار دول يعني بيشوف منهم أشياء غريبة يعني. المهم هناك عالم من علماء اسمه زيلبر قسم التفاعل الوظيفي بين المعلم والمتعلم إلى عدة مستويات. قال هناك بالنسبة للمعلم الكلام اللفظي الجبر عن المعلم اما ان يكون كلاما مباشرا واما ان يكون كلاما غير مباشر. ثم هناك كلام من المتعلم، ثم هناك فترات الصمت او الفوضى. نعم؟ من السلوك احنا قلنا في سلوك مباشر وسلوك غير مباشر للمعلم. السلوك غير مباشر يعتبرها فيما هي ان يتقبل او تقبل المعلم لمشاعر المتعلمين. فكل عبارة تصدر من المعلم لتظهر أو ليظهر من خلالها أن المعلم يتفهم ما لدى المتعلمين من مشاعر، هذا يعد تقبلا لمشاعرهم. يعني مثلا أنا أعلم أنه تختلفون بشأن الامتحان، لا تفرقوا بشأن الامتحان، إن شاء الله الناس اللي بتحضر وعمل الحاجات المطلوبة منها لا تخلق. أنا لما أقول أنا أعلم أنه تختلفون بشأن الامتحان هذا يعد تقبلا لمشاعر المتعلم هنا ايه؟ الان فانا بمتص القلق بتاعه واقول ما تقلقش الناس اللي حضروا المحاضرات كلها او معظمها وحضروا الامتحان منتظر الفصل المكتب وما قدموا في التكليف لا تخلص، انا بقول لكم دلوقتي ما تخلصوش. ذاكروا وانتم مطمئنون. ذاكروا الامتحان حاجبته كل ايه؟ كل معجب الكليه حاجبته. انا مش فاكر 24 28 تقريبا. تمام؟ انا 24 28 مخرج يمكن كلمه هو اللي عليها ايه؟ الثناء والتشجيع. التشجيع يكون اثناء اداء المهمه وده لينا معاه ورقه اللي يسر الله لنا ان نقول جماعه في مهاره التعليم. وهي مهاره مهمه جدا، ربما انا يا رب ان انا اقولها لان مهاره مهمه جدا وكثير من المعلمين يقولون عنها. كان يقول المعلم المتعلم احسنت جزاك الله خيرا بارك الله فيك وغيرها من هذه العبارات. انا عايز اشوف ان هو كل واحد يدخل كل واحد يدخل يعرف يدخل في المجال. عايز لو انا قلت الكلام ده ويستنى على الناس انا عايز ان ولا واحد ولا واحد يتحرك في مكانه. بس ده كان شديد انت ولولا يا جماعه ان المجرد اللي فيه دخلوه الاول في حضره النساء وغضوا من النساء كلهم رفعوا ايديهم كلهم رفعوا ايديهم. اللي من بره يطلع من بره من الاثنين واللي من الناس يطلع من بره من الاثنين. وفي ناس تقل مني فبحتاج يوم جدا هتروح عشان تعرف ايه. طيب السلوك الثالث غير تقبل المشاعر والثناء والتشجيع، السلوك الثالث غير المباشر تقبل افكار المعلم. المعلم الجيد هو الذي لا يسيطر او لا يفرض هيمنه كامله على انفه دون ان يسمح باي تفاعل من المتعلمين، ولكن لابد ان يكون هناك تفاعل. فقد يطرح المتعلم فكره جيده من ناحيه الفكره لكنها تحتاج الى نوع من التطوير، فيقوم المعلم به قبول هذه الفكره وتطويرها. ده اسمه قبول الفكره. او ان يطرح المعلم يطرح المتعلم فكره ما فيقوم المعلم بتصحيح هذه الفكره او اعاده صياغتها. كل ذلك يعد تقبلا لافكار الطلاب او المتعلمين. ما تقولوش اقعد يا حمار ما تفهمش وتقلع عرفك هذه العباره السريعه. توجيه الاسئله ولم نتكلم فيه لان المحاضره اللي جايه هتكلم فيها عن توجيه الاسئله ولم فيها كلام كتير. يعني السلوك المباشر للمعلم يعني الاشياء الاساسيه التي يقوم بها المعلم داخل الصف. الشيء الاساسي الذي يقوم به المعلم داخل الصف هو الشرح والتلخيص. ولا شك ان شرح المعلم وتصنيفه للماده العلميه المطروحه في الدرس يبقي هدوءا على الصف. يعني واحد يقول لي استنى قبل الجلسه تقريبا ايوه قبل الجلسه لا ابقي احدى طلبات الدبلوم العام استنى اللي طلع تفضل هتطلعي اطلعي هتقعدي اقعدي. هل المعلمه جاءت تشتكي الي ان المتعلمين لا يحترمونها؟ كل شيء يدخل الفصل اللي انا هي شكلها قلت لها ايه انت كتاب تاني كده بكذا ليهم حق يحترموا فيه. صحيح طريقه كلامها هيئتها العامه كده تدل على ان ما عندهاش حق خالص. فاذا كلما كنت متمكنا من مادتك التعليميه كان ذلك ادعى الى ان يسود جو من الهدوء داخل الصف. والعكس ايضا اذا كنت ضعيفا فالمتعلمون اولا في السجود ثم بعد ذلك يبدا الغمز واللمس ثم بعد ذلك يستطيع التصديق. واذا ما سئلوا المعلم ما عطيش ما بتفهمش حاجه من الاستاذ ولهم حق. فاذا هذا العرض ان يعني يراجع كل منا نفسه في اللغه العربيه زي ما البلاوي اللي بشوفها واحده كانت قالت الفكره الرئاسيه. انتوا عارفين الفكره الرئاسيه؟ استخراج الفكره الرئاسيه منكم الله من النهارده استخراج ان يستخرج المتعلم الفكره الرئاسيه زي فهم الخطوره الرئاسيه. لا شك ان هذه القوه العلميه في اثناء الشرح يطفي جو من الهدوء ويساعد ايضا على زياده التفاعل بين المعلم والمتعلمين. كلما كان المعلم متمكنا سمح للمتعلمين ان يسالوا ان يتحاوروا. لكن الضعيف يقول لك ما نتكلمش طب يقول لك يا كلمه دي احنا خدنا الخصوص مش عارف نفتحها ليه يا ضعيف. فبالتالي هو عايز ياخد من الكلمتين اللي عنده يبخهم ويقوم عليهم اصدار تعليمات او توجيهات. واصدار تعليمات او توجيهات تتعلق بما يترفع المعلم المتعلمات ان ينتبهوا تاخروا في ادائها مثل ما يفعلون المتعلمات ان ينجزوا ويسرعوا او يريدون ان يبداوا في مهمه ما فاخبرهم ان يبداوا بذلك. النقد وفقدان الفرصه ايضا قد يستخدم المعلم بعض اوزان النقد وفقدان الفرصه وحتى لو كانت عامه يعني ما بال وحرام عارفين الحديث ما بال وحرام الرسم كل واحد كله يخش في الكلام تقول كده يعني الناس المتميزين زي حضراتكم انت طبعا متعود عليكم انتم متميزين بقى صح؟ بينكم اثنين تنظيف التنظيف على كل تنظيف انتم متميزين زي حضراتكم كده يعني لا لا معلش انا قلت لكم انا رايت كل الانواع من في ناس عاليه جدا فعلا ممتازه علميا وخطها جميل ومتمكنه كده وفاهمه وراثيه وخطها عاليه وفي ناس ثانيه ما عليك. طيب هل من المطلوب من المعلم ان يستخدم الاسلوب المباشر دائما؟ لا. قد يستخدم الاسلوب غير المباشر دائما؟ لا. دائما لابد ان يعتبر المعلم ان يراوح بين هذا وذاك. واما سلوك المتعلم فاما ان يكون سلوك المتعلم استجابه لمثير اثاره المعلم كان يسال المعلم سؤالا فيجيب المتعلم عن هذا السؤال او ان يشرح المعلم تكرارا او جزئيه فيعلق المتعلم على هذه الجزئيه او ان يعرض المعلم جاهلا فياتي المتعلم جاهلا او ان يستوضح المتعلم معنى فكره ما نذكر كل ذلك استجابه لسلوك المعلم. واما ان يكون سلوك المتعلم مبالاه يعني ايه؟ يعني دون ان يطلب منه من تلقاء نفسه بدافع ذاتي من نفسه كان يبادر هو بان يسال عن معنى كلمه صعبه او اسلوب غير مفهوم او ان يعلق على كلام المعلم بعد ان يستاذن طبعا ولا بد للمعلم ان يجب ان يسمح بمثل هذه التعليقات. وكما قلت لكم واكرر ربما من الاسباب الرئيسيه التي تدفع كثيرا من المتعلمين الى خلاف ذلك هو ضعف مكاتب العلميه لان ضعيف فمش عايز الطلاب يظهروا قدامهم يحبوه. ما فيش انسان هيعرف كل حاجه عارفين الخروج الجاي؟ نوع من الخروج الجاي؟ رجل كان كلما ساله طلابه اجاب، كل ما الطلاب يسالوا عن حاجه اي حاجه اي حاجه في الدنيا يجيبها. فقالوا مش معقوله في حد فينا بهذا المستوى يعني. كل العلوم عارفها فاختلقوا له كلمه ده اللي بيسموه اللغه العربيه اسمه ايه؟ نحت احسنت بارك الله فيك. نحتوه كلمه. قالوا له ما تقول بخنفشار؟ قال لهم نبات ينبت في اطراف اليمن اذا اكلته الجمال انعقد حليبها. قال الشاعر لقد عقد تحكمكم فؤادي كما عقد الحليب خنفشار الخنفشار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بس ما حدش كده ازاي؟ كذبت على الشعراء وكذبت على اهل اللغه ولا كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم. فمش مبيح اكيد هتلاقي اسئله ما عادش كلمه لكن كيفيه الطعام مع الاسئله دي لكم كان بيسالني يقول لي تلميذ جاي يسالها يقول لها طب ربنا شكله ايه؟ طب صغير. على فكره يا جماعه من اسباب انتشار الالحاد في المجتمعات ظاهره انتشار الالحاد ان كثير من الشباب يكبتون في اسبابهم. يعني كل ما يكبت ما قالش دي حرام دي كده لا. المهم توجهه ان يسال سؤالا بصوره صحيحه ولمن يعلم. في واحد كاتب اوروبي اسلم وكتب كتاب جميل اسمه حتى الملائكه يسالون. حتى الملائكه يسالون جمع منين؟ واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها ان يفسد فيها ويفسد الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال اني اعلم ما لا تعلمون. لكن القضيه كانت تجيب عن ذلك. يعني لما واحد يجي اتفضل انا مش حاضرني اسم تحديدا دلوقتي لكن اجيب لك اسم حاضر شاهد الموضوع ان الرجل يقول الملائكه ربنا سبحانه وتعالى يسالوا ولا سمحهم؟ قالوا لهم ان هم يسالوا. فانت لا تسمح للاطفال او المعلمين ان يسالوا حتى الاسئله الصعبه التي لا تعرفها وانت ابحث فيها. مفيش اشكاليه. زميلكم بيقول لي التلميذ جاي يقول لي ربنا شكله عامل ايه؟ شكل ربنا ازاي؟ اجاوب عنه اقول له ايه؟ الاول لازم اقرره معاك عشان يفهم ان انا هتدور الموضوع دي لان انا قلتها الاول في المحاضره. انا اقول لها دايما انا لما باجي اقول مثلا فلان طويل بقول طويل ازاي كذا صح؟ لما اقول طويل اقول طويل لا اقول كذا صح؟ يبقى انا بكتب معلوم حاجه مجهوله حاجه ايه؟ معلوم. طيب ربنا عز وجل لا نعرف له احنا القران والسنه لم يدلنا على ذات الله عز وجل. فالله عز وجل ليس كمثله شيء. فانا لا استطيع لا اعرف ده عند الرسول اخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قاله عشان كده ربنا امرنا ان احنا نتفكر في ايه؟ في صفاته ولا نتفكر في ذاته او محل تفكره. خلاص اقول ان انا لو قلت لك مثلا دلوقتي احرق انفجار. تعرف يعني انفجار؟ يقول لي لا اول ما تصور حاجه بقى انت مش عارف ليه انت بتعمل ازاي انفجار؟ ايه انفجار يا الله؟ لا دي حاجه بقى ما انت عارفها. خلاص؟ طالما انت مش عارفها ما ينفعش تتابع الحاجه دي. صح؟ كذلك احنا صفات ربنا عز وجل وربنا عز وجل ذكر لنا صفاته ولكن لم يذكر لنا شكله ذكر لنا انه يد وله وجه وله عين وله ساق سبحانه وتعالى. كل هذه الصفات الكبرى في القران الكريم نثبتها كما هي طبعا لو كبير شويه برضه من غير تكييف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تكييف ولا تشبيه. ده الكبار شويه. الناس عارفين تكييف هم الكبار. ما احنا قدرناش توحيد ولا عقيده كان عارف ليه؟ فجابت الارض 1994 وإيمان كتاب إيه؟ هو الأصل يا جماعة عشان عن بقى المفضل الأصل في العلوم دي إن هي واحدة يعني الأصل في العقيدة ما ضل فيها من ضل إلا لأنه تعالى على الكتاب والسنة في مباحث العقيدة. عشان كده أسهل طريقة لدراسة العقيدة دراسة كلام العقيدة كتاب وسنة وخلاص انتهينا على كده. الموضوع سهل لكن أهل الكلام وربما ينظرون في بعض ما فعلوه لان دخل كثير من المسلمين من ديانات اخرى ومن اماكن اخرى للاسلام وهؤلاء كان عندهم فلسفه فاحتاجوا احيانا الى بعض التاويلات الفلسفيه. لكن حتى هذه التاويلات الفلسفيه بعض الكتاب اللي كتبوا في هذا المجال ارجعوا هذه التاويلات للنصوص. يعني قالوا التاويل دليل النظار دليل الانتاع دليل مش عارف كذا كل الادله كده بتقول ايه؟ جاب لك حاجات قرانيه عليها. جاب حاجات قرانيه تدل على هذه الادله اللي موجوده في الموضوع. في برنامج جميل اللي ممكن يحب يشتغل فيه عليه اسمه برنامج صناعه المحاوله. برنامج صناعه المحاوله. ده يدي دوره تدريبيه على الناس لمده 8 اشهر. بعد 8 اشهر بيعلمك ازاي ترد على الحاجات والشبهات الحاليه كلها. بتسجل عليهم هو كل فتره كده بينزل كور يعني او اعلان يعني. اعلان عن البرنامج ده بتسجل فيه بتاخد سنه بعد خلاص. صناعه المحفوظيه كده. وين؟ إمام مالك. إمام مالك. نعم. تمام. سؤال عن الرياضة. طبعا هنرد عليه لو انت اتكلمت. فخليني الناس في القضية اللي انتوا مع بعضينا فيها. خلاص؟ اللي سبب كل الكلام اللي قلناه رحمه الله لما جاء سائل فسأله الرحمن ما عرفش استوى كيف استوى؟ فقال الاستواء غير مجهول. يعني في لغة العرب هو معروف والكيف غير معروف. ربنا ما قالناش كيف عن كيف استوى والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه وما اراك الا مبتدعا احدثه. ده كان الامام مالك رحمه الله. المهم خلصنا المبادئه ننتقل الآن إلى المرحلة الثانية وهي الصمت أو الفوضى. في مرحلة الصمت أو الفوضى ينقطع التواصل بين المعلم والمتعلمين. فترات تحدث فيها سكوت. وهذه الفترات ما تعرفه إجابة الأسئلة به أو بعض الإجابات لم يكن المعلم ناطقا بتفصيله، بعض المعلمين بفرضه فلما السؤال يتحول الخط إلى إيه؟ سوق. اجري اجري بسرعة. والله أنا أرى من التجربة دي عجبا. والله السنة دي السنة اللي فاتت حاولت أعتبر عنها أربع أو خمس مرات عشان أسيب المدرسة. كنت بسرعة. اللي معاه المسألة من نجاح التفاعل. اللغة وعدم التكلف والإلقاء والحركات والمسافة، هتقول لك ثلاث سنين تكلفة. اللغة المستخدمة. حتى يكون التفاعل بين المعلمين والمتعلمين تفاعلا جيدا، لابد أن يعرف المعلم باستخدام لغة بالنسبة للمتعلمين. لكن في درس اللغة الأحرار إن شاء الله هتعرفوه، لا يلزم أن تكون كل الكلمات مألوفة. أيوه هو الأصل للكلمات تكون إيه؟ مألوفة. لكن لابد أن تكون هناك بعض الكلمات غير المألوفة بالنسبة للمتعلم، لماذا؟ لتغطية مفرداته من الغنى. لو أنا كل كلامي مش عارفيني أنا عامل مفرد من الله. صح؟ أن تكون اللغة بسيطة وذات معنى، يعني غير متقعرة، وهذا قد أنيناه والحمد لله بسبب انتشار الجهل. اللغة المتقعرة في زمان عند الناس اللي كانوا يعرفوا كلمة لغة. لكن الأمثال نحن دلوقتي اللي معروف في جلسة كلمتين على بعضهم مفيش لغة متقعرة. أيضا استخدام اللغة المنطوقة أكثر من اللغة المكتوبة. ليه استخدام اللغة المنطوقة أكثر من اللغة المنطوقة المكتوبة؟ لأن اللغة المنطوقة تحيط بها من اللغات لغة الوجه ولغة الجسد ولغة المكان ما يوقفها ويظهرها للمتعلم، فقد ينسى المعلم والمتعلم المعلومة فيذكرها بسرعة حركة غير مرضية قال بها المعلم. اللغة غير مرضية دي ويقول لك فاكر انت عملت امبارح قال لك كذا مش فاكر يا ابني انت هتعامل الحركة دي افتكرت. صح؟ عشان كده المعلم افضل ان هو يستخدم مثلا ايه؟ اللغة المنطوق. بس انا بكتب على الفاتورة ولا بد ان اذا اردت ان تكتب على الفاتورة هتكتب ايه؟ قفاك. فاذا اقرا ما تكتب بصوت عالي وانت تكتب على الفاتورة، اقرا الكلام اللي انت بتكتبه ايه؟ بصوت مرتفع حتى لا ينقطع تباعد بينك وبينهم. ثانيا عدم التكلف في الصواب. طبعا التكلف كلمه التكلف يعني التصنع. والتكلف او التصنع هو الابتعاد عن الحق المقبول في صواب. اي شيء يزيد عن حقه كما يقولون ننقلب الى ضده. اذا زاد التواصل الحقي عن حقه ادى الى سباق. اذا ارتفع الصوت اكثر من اللازم ادى الى انقطاع التواصل. اذا طلب المعلم المتعلمين الانضباط بشده ادى ذلك الى سبب من الكسب والسباق انقطع التواصل غير. وهنا لابد ان يراعي المعلم عده اشياء في موضوع عدم التكلف. اولا ضبط نفسي فيما يتعلق باللزمات الكلاميه. هناك من المعلمين ما عنده ما يعاني من لزمه كلاميه. اللازمه الكلاميه يعني كل ما كان في المدينه ماجي اوكي معايا كده. من الطرائف ذكرها ارجو الفيصل في كتبنا في مصر دكتور محمود اللغه هذا الدكتور محمود اللغه في رضا الله الدكتور محمود اللغه يتكلم في مصحف المحاضرات ده استاذ فكرتنا بقى يعني حاجه كده قمه كبيره قوي. فالدكتور محمود عنده لازم يتكلم اليس كذلك في المحاضره فكل ما كان في المدينه يقول لهم اليس كذلك. فيقول الدكتور محمود وانا طالع المحاضره وجدت بعض الطلاب عاطفين ظهرهم ومش شايفين ان انا طالع. واحد يقول للثاني عندكم محاضره النهارده؟ قال له خلاص الدكتور عليك كذلك. رغم ان انا كنت مستني الدكتور محمود ده عضو مجمع اللغه العربيه حاجه كده كبيره وعضو التربيه والثقافه والعلوم للجميع لليونسكو خاطر العرب للدول الاسلاميه واستاذ رئيس لجنة الأيام الأساتذة الأساتذة مش الدكاترة الأساتذة عشان تلاقي الأستاذ الدكتور هو رئيس لجنة فحاجة كده فرقة كبيرة مع ذلك عنده ولاية الكفالة أخذ الأستاذة كل عيب وخد ولاية الكفالة أيضا الناس بعض العادات القهرية الموجودة عند المعلمين في معلم كل مواد يبني قواعد أو يبني ساعة من ساعة كده في السنة صحيح هي بقى هي دي حاجة فرقة عامة دي يسموها عادة قهرية أنا ليه صديق بيعمل كده طبيب وكل مواد يعمل كده فالمعلم قال له لابد أن يتخلص من العادات القهرية واحد كل مواد المفاتيح يلعب فيها يعني لو حركة معينة كده طب في زي السنة اللي عارف كويس هو يلعب هو يلعب هو يلعب هو يلعب هو يلعب فإذا أيضا هذا يواجه الأخطاء الخاص أيضا تجنب النظر يعني كما يفهم أثناء الطواف يعني لما يتعلم المدير أو المعلم يشرح وهو ينظر إلى دقائق وهو ينظر من الشباك خلاص تطلع لدوك الغياب تطلع لي إن الخارج عالي فعلي تطلع تردع ثلاثة اثنين واحد الإلقاء الفعال حتى تلقي إلقاء فعال لا بد أن يكون صوتك مرتفعا جدا ولا منخفضا جدا ولا بد أن يكون قوة الصوت تتعارض مع طبيعة النور لأن الطلاب ناوي تعمل إيه؟ ربما مرة ترفع صوت العود عشان يفوق مرة وقت صوت خالص ربما أول ما يلاقي صوتي إيه اللي حصل بقى الحفظ؟ لما يكون صوتي على طول هيفوق سرعة الصوت سرعة الصوت أيضا بتتناسب لابد أن تتناسب مع طبيعة المادة المتعلمة يعني إيه؟ يعني إمكانية المادة التي تعلمها مادة بسيطة وسهلة وللي متعلمين خبرتهم فيها أوعي يا أستاذ هتتم تيجي كل مرة عايز خمس دقايق وتطلع لو كان الجزء اللي يشرحه في المحتوى جزء بسيط وسهل يمكن أن يعمل يعني إيه؟ نسرع في كلامي طب اذا كان الجزء صعب وشديد يبقى لابد ان يغطي عن الصراعات اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد العاقل ان يعود كلماتي عدها في النصر لانه كان يريد ان يفقه عما صلى الله عليه وسلم لان دي جهله تقعد طول العمر انتوا بقى شوفوا فرد ولا عكس توظيف حركات الجسم ولغه المكان سهله احنا قلنا ايه؟ بتعرف فرد ولا عكس كلما كانت المادة المتعلمة تطلع الكلام في عبارة كلما كانت المادة المتعلمة صعبة بطأ المعلم من سرعة قراءته ها